نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف في إثبات لربوبية الله تعالى، قالوا أنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. ثم شرع بعد ذلك في بيانه لتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه جل في علاه هو الرب المعبود، وكما بينا هذا ربي الذي أعبده. ثم شرع بعد ذلك المصنف في إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى، وقال بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط سبحانه وتعالى الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء، لن يكون في ملكه إلا ما شاء. والشيء الذي لم يحدث لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يكون، ولو شاء الله عز وجل لكان على الصفة التي أراد سبحانه وتعالى، فمشيئته جل في علا مشيئة نافذة ومشيئة تامة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة. لذلك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن مسألة القدر وتمكن هذا القدر في القلوب هو الدافع دوما ومخلص الإنسان من أمراض القلوب، وأن لا سبيل للإنسان أن يتخلص من أمراض القلوب إلا إذا تمكنت عقيدة القضاء والقدر في القلوب. يعني شتان بين الأمرين، أن نتعلم ضوابط الاعتقاد وأن تكون هذه عقيدة متحركة في القلوب. أن دايما كده المظهر الإيماني نراه مش كنتيجة تعلم الإنسان لضوابط العقيدة، ولكن كنتيجة لإنزال هذه العقيدة في القلوب. قلنا عقيدة يعني عاملة أو دافعة للإنسان لمزيد من التزام الطاعات، وكذلك حيقصر عن فعل المعاصي. فربنا سبحانه وتعالى مالك الملك فلا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه، والله تبارك وتعالى يخفض ويرفع، والله عز وجل هو القابض الباسط جل في علاه. فلذلك الله عز وجل بيده الهداية والإضلال. الله عز وجل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. قال: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خلق سبحانه وتعالى فسوى، وقدر سبحانه فهدى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى، وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد. فربك فعال لما يريد، ربك سبحانه فعال لما يريد. دايما الإنسان لابد أن يكون مستصحبا لذلك المعنى في حياته بأكملها. ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، لا في الأرض ولا في السماء. رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض وضحاها فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلنا الآية دي يستصحبها الإنسان، يستصحب أيضا هذه المعاني التي دلت عليها تلك الآية، قلنا فلا سبيل من خلالها لأن يستطيل الإنسان على خلق الله سبحانه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الإنسان لا حول له ولا قوة، قلنا حتى لا يقوى على جلب ذلك الطعام الذي يحتاج إليه، ولكن كل ذلك بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فالإنسان عندما يعني عندما يشب ذلك الإنسان، قلنا يكون معه مال أو أعطاه الله عز وجل جاه أو سلطان، قلنا حنجد أنه يطغى على الناس، قلنا من أين لك ذلك؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قلنا تنتبه إلى هذه الحواس، الله هذه منها من الرب سبحانه وتعالى علينا، فإياك وتعطيل هذه الحواس عن عملها، إياك وتعطيل هذه الحواس عن عملها، لابد أن تكون شاكرا لربك سبحانه وتعالى على نعمه. وقلنا شكر العبد لنعم الله عز وجل يستوجب على العبد أن يستعمل هذه النعم فيما أعطانا الله عز وجل، أو في كل طاعة من الطاعات. الله عز وجل ما أعطانا هذه النعم إلا لكي نستعين بها على شكره وعلى القيام بعبادته سبحانه وتعالى. قلنا أن الله تعالى أعطانا السمع وأعطانا البصر وأعطانا العقل، قلنا كل هذه الأشياء بتستعمل بصورة جيدة في طلب الدنيا، لكن الأصل هو أن احنا نستعمل هذه الأشياء في طلب الآخرة، في طلب الآخرة. أما في الدنيا أن نبصر الحاجات أو نستمع إلى المقالات الآخرين، يبقى دي كلها أمور عرضية، لكن الأصل أن دي نعم منن، والنعم والمنن تستعمل في طلب الآخرة وفي طلب الدنيا على سبيل أنها عرض، لأن ليست الدنيا هي المقصد، مقصد الإنسان وبغية الإنسان إلى الآخرة. فالله تبارك وتعالى أعطانا السمع لكي نستمع إلى آيات الهدى، الله عز وجل أعطانا البصر قلنا لكي نمعن النظر في هذه الآيات، في هذا الكون المنظور، هذه الآيات المشهودة التي أقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول العقل أعطانا الله عز وجل ذلك حتى نعقل ونتدبر من كلام ربنا سبحانه، وكذلك نعلم ماذا أراد الله عز وجل منا. يبقى كل دي الحواس تستعمل في طلب الآخرة، قلنا استعمال الإنسان لها في الدنيا يكون على سبيل العرض لا ليس هو الأصل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر وقال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستمع إلى الهدى، وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون كهذه الطائفة الذين قالوا سمعنا وفي الحقيقة هم لم يسمعوا. لذلك قال الله تعالى فيما يحكي لنا عن آل النار عندما يكبون في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. يبقى كانوا يسمعون سماع الإدراك، وكانوا يبصرون بأبصارهم، ولكن عطلوا منافع هذه الحواس، كما قال الله تعالى عن الكافرين عن صفاتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا يا ترى لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى ختم الله عز وجل على سمع هؤلاء، وختم الله عز وجل على قلوب هؤلاء، وجعل على أبصارهم غشاوة، والنبي عطلت هذه الحواس فلم يدركوا ذلك الهدى. لذلك عندما يوقعون النار يقولون ولو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير. قلنا كان لهم أسماع، كان لهم أسماع لكن سمع إدراك، لكن ليس سمع قبول وإجام. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم كانوا يستمعون لكن سماع إدراك. المطلوب كده لما نستمع إلى آية من آيات الله عز وجل أو نقول أن الله تعالى أمر بكذا، ألم تسمع يا فلان؟ سمع. طب إيه المطلوب؟ الإجابة. يبقى القبول والإجابة، نرى أثر ذلك السمع على أفعاله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر وقال جل في علاه: ولقد ذرأنا بجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم قلوب ولهم أسماع ولهم أبصار، ولكن قاموا بتعطيل منافع هذه الحواس. قلنا كيف يعطلها الإنسان؟ قلنا يعطلها عن أن يستمع إلى الهدى، لكن ممكن ما يكونش معطلها في الدنيا، بيستعمل ذلك على خير وجه في الدنيا. إن ليس هذا هو المقصد من نعم الرب سبحانه وتعالى. كما نقول أن الله تعالى أعطانا المال، لماذا يا ترى؟ عشان نحصل على الملذات والشهوات؟ لا، لكي نشتري الجنة من خلاله. الله عز وجل أعطانا الصحة لكي نسعى لطلب الجنة، أعطانا الله عز وجل الوقت لكي نسعى لطلب الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله ده ما عندوش لحظة واحدة لا يعمل فيها. نعم بيعمل في الدنيا، فعلى ذلك هذا كان مغبونا في تلك النعم، الصحة والفراغ. وده ما عندوش وقت أبدا يعني يقتطع حتى يطلع على كتاب ربي أو يكون مستغفرا أو غير ذلك. يعمل بالليل والنهار. نقول هو فهم خطأ، فهم الدنيا بطريقة خاطئة. قلنا كأن نعمة هذا الإنسان طلبه يعني منصب على طلب الدنيا. الأصل كده أن الطلب ينصب على الآخرة، والدنيا هي دار ممر للاقتياد فقط، للاقتياد. قلنا بغض النظر يعني بغض النظر عما يطعم ذلك الإنسان، والله يطعم ذلك الطعام الجيد، ذلك الطعام الرضيء، فعلى ذلك إحنا بنسد ذلك المنفذ، وإحنا بنستعين بذلك الطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى بغض النظر يعني كون ذلك الطعام كان جيدا أو رضيئا. لكن كل ما في الأمر إنها لقيمات الإنسان يسد بها الجوع. قلنا حتى يستعين بذلك على طاعة ربي سبحانه وتعالى، أو يقوى على طاعة ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى منحنا هذه العطايا، لماذا؟ قلنا حتى يعني نستعين بربنا سبحانه وتعالى ونستعمل هذه النعم فيما أباح لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا في وصول الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم وإلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ثم سواه نفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبق على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم، لا رد لقضائه ولا مضد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه، ما شاء سبحانه وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلى ذلك بيذكر هنا المصنف، وقلنا كل دي عبارة عن ترجمة لآيات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى نصبها لنا ربنا سبحانه وتعالى كدلائل على توحيده. لما نيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سبيل للإنسان أن يتعرف على ربه أو يتعرف على أسماء وصفات أو على أفعاله إلا من خلال قراءة القرآن. والقرآن قد ملئ بالأدلة الدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. قلنا لماذا؟ لأن توحيد الربوبية أساسا يستلزم توحيد الألوهية. من أقر بالأولى يبقى ينبغي أن يكون مقرا بالثانية، ضمنيا كده لابد أن يكون مقرا بالثانية. إن قلنا أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي المميت، هو الذي بيده النفع والضر، هو مالك الملك سبحانه وتعالى، فعلى ذلك له الخلق جل في علاه ومتصرف في ذلك الكون. المدبر لشؤون ذلك الكون، المدبر لشؤون عباده، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. لما تعترف ربك بذلك يبقى ظنية لابد أن تعترف أنه هو الذي يستحق العبادة دون سواه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. كما أن ربنا سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، يبقى الله عز وجل هو الذي يتفرد بحق السيادة والتشريع، حق الأمر والنهي، هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى قوله أنه رب الجليل الأكبر. قال الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه سبحانه وتعالى عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال. له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد سبحانه وتعالى في الآخرة والأولى. الله عز وجل جليل، قلنا متصف سبحانه وتعالى بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، منزه سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، متعالي سبحانه وتعالى على الأشباه والأمثال. قلنا الإنسان لما يجي يتعرف على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته سبحانه وتعالى، ويقف على معنى كل اسم من أسمائه، ويقف أيضا ويرى أثر ذلك الاسم أفعال الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك لابد أن ينشأ هذا الإجلال للرب سبحانه وتعالى في القلوب. يبقى سبيل الإنسان لكي يكون معظما لربه مجلا لله عز وجل أن تتعرف على أسماء وصفاته، وتنظر إلى أيضا مظاهر رحمة الله ومظاهر أيضا هذه الأسماء في الكون الذي نشاهده، وننظر إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى. لما نيجي ننظر كده إلى الأرض، الله عز وجل جعلها مهادة، وجعل سبحانه وتعالى الجبال أوتادا، والله سبحانه وتعالى أنزل لنا الماء من السماء، والله تبارك وتعالى جعل لنا ذلك النوم سباتا، وجعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا. قلنا كل دي يعني مظاهر لرحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. الله عز وجل خلق العباد، لماذا خلقهم؟ لعبادته. قلنا فتفضل ربنا سبحانه وتعالى من إحسانه ومن رحمته ومن بره ومن تفضله وإنعامه أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل، مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. فليس بلازم ولا بحتم على الله عز وجل أن يبين لنا الوسائل التي نحقق بها العبادة، لكن الله عز وجل خلقنا وقال أن المقصد من خلق العبد هو أن يكون عبدا لرب سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا يبقى هذه القضية عند ذلك منتهية، لكن من إفضال الرب وإنعامه وإحسانه ومن بره وجوده وإكرامه سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله سبحانه وتعالى لم يحاسب العباد على العهد والميثاق الأول الذي أخذه علينا سبحانه وتعالى ونحن في صلب آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كما ذكرنا قبل ذلك أنه أخذ علينا الميثاق، وخلق الله عز وجل كل نفس قدر لها ربنا سبحانه وتعالى أن تخلق على ظهر الأرض إلى يوم القيامة، الله عز وجل أخذ عليها ذلك العهد. فأنت كنت ممن أخذ عليك العهد أن شهدت لله عز وجل بالوحدانية، يبقى على ذلك نقول أن الله تبارك وتعالى حيحاسب العباد، لكن كان من رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرون العباد بالميثاق الأول. يعني انتبه، إذا بالضبط كده إنسان عليك أن تفعل كذا، فأيضا يقول انتبه انتبه ما زال يذكرك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالميثاق الأول، فهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى على عبيده، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزاله الكتب. قلنا كل ده لماذا؟ يذكرون العباد بالميثاق الأول، هذه قضية التوحيد كلها. قلنا والله الكل شهد بذلك بوحدانية الرب سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل لا يحاسبك على ذلك حتى يكون مبعث الرسل وإنزال الكتب. قلنا كل دي مهمة الرسل تذكير العباد بالميثاق الأول، فهذه رحمة من الله عز وجل. لما نيجي نقف كده على اثار الرحمة او اثار ومظهر كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الرب سبحانه وتعالى، لابد ان ينشأ هذا التعظيم لله عز وجل، وينشأ ذلك الاجلال لله سبحانه وتعالى في القلوب. لو نشأ الاجلال والتعظيم قلنا مظهره هو امتثال الانسان للطاعة، امتثال الانسان للطاعة. قلنا لا يصلح ابدا ان يقول الانسان ان هو معظم لربه سبحانه وتعالى، محب لربه سبحانه وتعالى، ونجد ان هو يتقاعس عن فعل الطاعات بل يتجرع على فعل المعاصي. نقول لا، انت لم تتعرف بعد على ربك سبحانه وتعالى. قلنا لو طرح السؤال يعني لاي انسان مسلم هل هو محب لربه سبحانه وتعالى، اجاب بنعم. نحن نقول دي يعني اجابه عاطفيه، لكن نقول يعني ان نريد اجابه عمليه من واقع حياه الانسان، هذا انسان يحب ربه سبحانه وتعالى ام لا؟ نقول من واقع الحال، من لسان الحال كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله تبارك وتعالى جعل لنا المسلك الذي يعبر به الانسان على محبه ربه سبحانه وتعالى، يتمثل في اتباعه، يتمثل في الاتباع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق وتقر بكل ما أخبر به، وأن نقيم الحياة على أساس هذه الرسالة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه التفسيرات التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم أوامر رب سبحانه وتعالى. فيبقى الجليل هو المتصف سبحانه وتعالى بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد سبحانه وتعالى في الآخرة والأولى، الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء وأكبر كل شيء شهادة، ولا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نزعه في صفة منهما أذاقه عذابه وحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الله عز وجل أنه الرب الجليل الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل شيء، أكبر كل شيء شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فالله سبحانه وتعالى أكبر كل شيء شهادة، ولا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له. قلنا هذه أسماء يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، قلنا هذه الأسماء لما يتعرف الإنسان على رب سبحانه وتعالى أن له الكبرياء والعظمة، يبقى قلنا المقابل نرى خضوع الإنسان، انكسار الإنسان بين ذي العزيز الجبار، بين من له العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى المتفرد بالعظمة والكبرياء. لا يستطيع إنسان أن ينازع رب سبحانه وتعالى في العظمة ولا الكبرياء إلا وأذاقه الله عز وجل ذلك العذاب الأليم. قال ومن نزعه في صفة منهما أذاقه عذابه وحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق سبحانه وتعالى أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الله عز وجل هو الخلاق العليم، الله عز وجل خالق كل شيء جل في علاه، فهو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى هو الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يعني طور من بعد طور بعدما كان نطفة في رحم المرأة، فعلى ذلك نقول نطفة يعني قطرة من الماء، قلنا حيوان منوي قام بتخفيض بويضة من المرأة ثم كان ذلك المخلوق، وخلق ذلك المخلوق بأطوار كما وصفها لنا ربنا سبحانه وكما وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يمكث فترة من الزمن أنه نطفة، وقلنا هذه حيوان منوي خصب بويضة من هذه المرأة فحدث ذلك الإخصاب، يمكث على ذلك فترة زمنية ربنا سبحانه وتعالى يقدرها أن عمر ذلك الطور يتمثل في 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل بعد ذلك من نطفة إلى علقة أيضا في مدة زمنية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انها متمثله في الاربعين، ثم ينتقل بعد ذلك الى مضغه قطعه من اللحم، وبعد ذلك يحول هذا اللحم الى عظام. وكان من نعم الله عز وجل انه يقوم بكسوه هذه العظام لحما حتى ينشئه على تلك الخلقه السويه. الله عز وجل كما بين انه بعدما انشا هذه المضغه الى عظام ثم كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين، تبارك الله عز وجل احسن الخالقين. الانسان لما ينظر كده الى خلقته، الله سبحانه وتعالى خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. ركب الله عز وجل الانسان على اعضاء وجعل هذا التناسب والتناسق في خلقة الانسان. قلنا تنظر الى باقي المخلوقات، تنظر الى اي مخلوق من هذه المخلوقات من حشرات او من طيور او من حيوانات، وتخيل كده ان عضو من اعضائك بدل بالعضو المماثل في ذلك الحيوان، كيف يكون الحال؟ قلنا الانسان لما بيمشي يمشي على رجلين، ما بالك لو مشى الانسان على اربع، او لو كان مشي الانسان زحفا على بطنه. قلنا ما بال الانسان لو كان هذا الفم حول الى خرطوم كخرطوم الفيل، قلنا كاذان كاذان الفيل، وهكذا. يبقى هنجد كده صورة الانسان صورة مشوهة، لكن ربنا سبحانه وتعالى اكرم ذلك الانسان فخلق الانسان في احسن تقييم، احسن صورة. لا تستطيع لو اعطينا الانسان ان يركب نفسه من اعضاء ثم يجعل هذا التناسق والتناسب بين الاعضاء، ما استطاع ان يصل الى تلك الصورة التي خلقنا عليها ربنا سبحانه. يبقى لو اعطينا الانسان كده نقول ضع لنفسك صورة، ما استطاع ان يصل الى تلك الصورة التي خلقنا عليها ربنا سبحانه وتعالى، لنعلم مدى رعاية الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد. هذا الرب سبحانه وتعالى يرعى هؤلاء العباد، فخلق العبد في أحسن تقويم في أحسن صورة، فلذلك نقول تبارك الله أحسن الخالقين. قال سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. قلنا آدي حياة الإنسان عندما كان جرينا حتى يخرج إلى الدنيا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ذلك استدلال على إمكانية البعث، عشان تستقر عقيدة البعث داخل القلوب، وأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن الإنسان سوف يبعث بعد مماته حتى يعرض ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا عقيدة البعث لابد أن تكون عقيدة راسخة في القلوب، ثابتة في القلوب. قلنا لماذا؟ لأن هذه العقيدة منشأ ذلك أنها تدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعات، مزيد من الأعمال، وكذلك يقصر عن فعل المعاصي. قلنا لماذا؟ لأنه على رجاء للقاء الرب سبحانه وتعالى، يعلم أنه عما قريب سيكون ذلك اللقاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ذكر لنا هذه الأدلة حتى يكون تثبت هذه العقيدة في القلوب. قال سبحانه يا الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كان في نوع من أنواع التردد أو شك، فذكر ربنا سبحانه وتعالى الآية الدالة على ذلك، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل المسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال سبحانه أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قلنا ده يعني بعث الإنسان من بعد الموت أهون من بداية النشأة، يعني بالناحية العقلية ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقول أيهما أصعب، بداية النشأة أم البعث من بعد الموت؟ نقول بداية النشأة، لأن الإنسان خلق من عدم، خلق الإنسان من عدم، فكانت النشأة الأولى أقوى بكثير من البعث، فكيف ننكر ذلك البعث؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء من الإنسان يبلى إلا خردلة عظمة كده كالخردلة، هي عجب الذنب. قلنا خردلة عظمة دقيقة جدا منها تنبتون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان بداية خلق الانسان يعني اصعب بكثير يعني من بعث الانسان من بعد موته. ايهما اهون؟ البعث بعد الموت هذا اهون بكثير من بداية الخلق. وبالتالي ان الانسان خلق من عدم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقيم لنا الدليل، قلنا هذا دليل عقلي، قلنا على امكانية البعث من بعد الموت، قلنا ده لمن تردد او كان في شك وريب من ذلك، قلنا حتى نقوم بترسيخ هذه القاعدة في القلوب اننا سنبعث من بعد موتنا. قلنا لماذا نبعث من بعد موتنا؟ حتى نعرض على ربنا ويسألنا سبحانه وتعالى عن كل ما فعل الإنسان في هذه المدة الزمنية التي أحياها له ربنا سبحانه وتعالى على ظهر الدنيا. قال الله تعالى: أولا أذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وخالق ذلك كله، وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها. ألا له الأمر، ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. فالله تعالى هو الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وخالق ذلك كله، وموجده سبحانه وتعالى، ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها. ألا إلى الله تصير الأمور. للإنسان بيحتاج أن يعترف بين الحين والحين ويقر بذلك الاعتراف. نقول أن الله عز وجل هو الخالق، أن هذا أمر مستقر في النفوس وتطمئن بذلك القلوب. ولكن أيضا ينبغي أن احنا أن نذكر ونبصر أيضا مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. إنسان كده يعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وركب الإنسان في أحسن تقويم كما قال سبحانه وتعالى. حركات الإنسان، سكنات الإنسان، أفعال الإنسان، أقوال الإنسان، والنيات التي يرعى الإنسان، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من خلق الله سبحانه. والله الله جل في علا كما قال: خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. قلنا على ذلك تسكن النفوس أن الخالق والرب سبحانه وتعالى دون سواه، وأن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال: سددوا وقاربوا. يبقى الإنسان عليه أن يجتهد في العمل وفي فعل الطاعات حتى نصل إلى المنزل. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفري. قال: هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا وارتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الرب سبحانه وتعالى، كما قيل: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ذلك كل ما يريد. فالخلق التقدير، قال: والفري هو التنفيذ. يبقى قال الخلق هو تقدير، الله عز وجل قدر كيف يكون. ثم قال البارئ أي المنفذ، أي المنفذ أي المبدع سبحانه وتعالى المنشئ لهذه المخلوقات. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، البارئ سبحانه وتعالى المصور، قال الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريد. يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. قال: فوان يكون خلقا ثم برأة ثم تصويرا. قال: هذه الأسماء، وهذه الثلاثة الأسماء التي هي في سورة الحشر في ختمتها، هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى الله سبحانه وتعالى هو المصور سبحانه وتعالى، هو الذي صور الإنسان على هذه الصورة وعلى تلك الهيئة، وركب هذا الإنسان من تلك الأعضاء، كما يقول ابن كثير رحمه الله: الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، فقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. قلنا لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح وعن ضرب الوجه، وكذلك إياك أن تعير إنسانا بما خلقه الله عز وجل عليه. ده في بعض الأحيان بيبقى في نوع من أنواع التشويه في خلقة مثلا فلان أو فلان، كل ذلك قلنا هذه فتنة، فإياك أن تعيب هذه الخلقة. لماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان يكون حامدا لرب سبحانه وتعالى أن جعله في هذه الخلقة السوية دون أن يكون ذلك التشويه الذي عليه فلان أو فلان، هذا به عور، هذا به عرض، هذا به كذا وكذا، لا تعيب ولا تسب ذلك الإنسان بهذا الأمر، ولكن لابد أن يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على العافية، أنا عافاه من ذلك الأمر، ولكن إياك والقدح في خلق الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين، الله عز وجل الذي خلقه على تلك الصورة وصوره ربنا سبحانه وتعالى على تلك الصورة. قلنا فإياك أن تحدث عندك فتنة أن تكون معلقا على خلق الله سبحانه وتعالى بالتقصير أو كذا أو كذا أو الاستهزاء والسخرية أو غير ذلك من الأمور. لذلك ما يقول ابن كثير رحمه الله الذي إذا أراد شيئا قال له سبحانه قال الله تعالى له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقول تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله تعالى ركب ذلك الإنسان في أحسن تقويم كما قال سبحانه وتعالى، باري البرايا جميع الموجودات منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، قال بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف، ومن سمية البدعة بدعة لأنها على غير مثال سابق في الشرع. وقال الله تعالى بديع السماوات والأرض أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مبدع هذه المخلوقات. قلنا البدعة دايما هو إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ومعناها إحداث في دين الله على غير مثال سابق على غير مثال سابق، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نقول أنه خلق هذه المخلوقات هو الذي أوجدها والذي أبدعها سبحانه وتعالى على هذه الصورة، ليس هناك مثال حتى ربنا سبحانه وتعالى يخلق على أساسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وأبدع ذلك الخلق، وخلق الخلق من عدم سبحانه وتعالى، خلق الله تبارك وتعالى الخلق من عدم جل في علا. وهذا مفسر البيت الذي قبله، قال الأول المبدع بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، يتكلم أيضا عن اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وهو سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وكما بينا أن هذه الأسماء دائما أسماء مزدوجة، أسماء لابد أن تذكر على سبيل الاقتران، لا نستطيع أن نقول الأول فقط طب من الآخر، أو نقول الآخر فقط، ولكن هو الأول والآخر، فليس قبله شيء وليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر قال الباقي بلا انتهاء، قال الأول فليس قبله شيء كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المبدئ الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يا ترى في من هذه الآلهة المزعومة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى من يستطيع أن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا، ولكن هذا لرب سبحانه وتعالى دون سواء، فربك سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. إن كانت هذه الآلهة المزعومة عاجزة ولكن رب سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، هذا رب الذي نعبده لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء، قال سبحانه أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. تتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن كمال قدرته ومن تمامها أنه لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، فالله تبارك وتعالى يوجه وينبه أنظار العباد أن يصرفوا هذه الأنظار ويتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وإن دايما كده بنستدل على بداية الخلقة على أساس قضية البعث، يبقى قلنا عشان دي تكون قضية منظورة. قلنا كان يكفي في المسألة أن الله تعالى يذكر العباد، لا ده الله عز وجل أقام أدلة كثيرة على إحياء الموتى من بعد موتها وعلى إمكانية البعث من بعد الموت. قلنا كل ده رحمة بالعباد، رحمة. قلنا عشان نثبت هذه العقيدة، عقيدة البعث من بعد الموت، قلنا تكون ثابتة، فالله تعالى أقام لنا الأدلة العقلية الكثيرة. قلنا كان يكفي دليلا واحدا، ولكن من رحمات الله عز وجل أنه أيضا كرر أدلة كثيرة. قلنا لماذا؟ قلنا لأن دي من أخطر القضايا. قلنا لو هذه القضية ثبتت في القلب لمضى الإنسان سريعا وسابق في فعل الطاعات وأيضا الابتعاد عن معاصي الرب سبحانه وتعالى، لأنه على رجاء لقاء الرب سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لابد أن احنا يبقى الإنسان كده لا ينفك أن عما قريب سنلقى الرب سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى ده كله أساسا هذه أحداث تتم من بعد البعث. فالقضية الأولى قضية البعث، هذه قضية أصلية. ولذلك لما نيجي نتكلم كده عن قضايا اليوم الآخر، من أهم قضايا قضية البعث، قضية البعث أنك إنسان مبعوث من بعد الموت. قلنا إحنا نعلم ذلك معرفة، ولكن نريد أن تكون عقيدة حية، إيمانيات حية، يظهر ذلك في صورة سلوكيات الإنسان وضبط السلوكيات واندفاع الإنسان إلى مزيد من الأعمال. فالله تبارك وتعالى أقام لنا الأدلة، وجه الأنظار والعقول إلى هذه الأدلة التي نراها. يعني قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، انظر كده، طب استبصر، نقول انظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يبقى الله عز وجل كيف أحيا الأرض بعد موتها، كذلك تخرجون، إخراجك هيكون على نفس الصورة التي نراها في مسألة الزروع. إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأن كل الأدلة دهيت عشان يبقى فيه انفعال في القلب، تحريك لبواعث الإيمان في القلب لكي يندفع الإنسان. قلنا ما الذي دفع هؤلاء؟ تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما الذي دفع هؤلاء؟ كانوا قليلا من الليل ما يدعون. ما الذي دفع هؤلاء؟ رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان الدافع لمزيد من الطاعات بل بالتضحية بالراحة كان رؤية هؤلاء والتصور الصحيح لليوم الآخر وقضية البعث من بعد الموت. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول يوم هم بارزون لا يخفى الله منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى لابد ان انت تستشعر بذلك اننا على لقاء مع الرب سبحانه وتعالى، على موعد مع ربنا سبحانه وتعالى، والملك عند ذلك لا يكون الا للرب سبحانه وتعالى. اين ملوك الدنيا؟ اين الجبابرة؟ اين الكاسرة؟ كل ذلك انتهى ملك هؤلاء، ويأتون جميعا على صورة واحدة، تحشرون حفاة عراة غرلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تنزع الالقاب، كانت القاب الدنيا، القاب دنيا، ولكن ان مات هذا الملك هذا رجل مات، يعني هذه ملكة، ملكة لو ماتت هذه امرأة ماتت خلاص نزعت منها الألقاب. وكذلك نحشر على تلك الصورة عند الله سبحانه وتعالى، نحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلة كما بدأنا وخلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. ننظر كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربي سبحانه وتعالى. قلنا مع ان المطلب يعني عبارة عن كلمات معدودة، اللهم اغنني، اللهم اقضي عني الدين واغنني من الفقر، لكن كانت كل هذه المقدمة. ان الانسان يحتاج ان يكرر دوما ويقر على لسانه مسائل الاعتقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل الى اخر ذلك الدعاء. قلنا نكرر العقيدة دي مش عبارة عن يعني معلومات احنا قذفناها في القلب ثم اغلقنا عليها، لا، دي العقيدة دي احنا بنحطها في القلب عشان هي بمثابة الوقود المحرك. قلنا السيارة سيارة جيدة، قلنا سيارة احدث الموديلات، لكن لو لم يوضع يعني داخلها ذلك الماء اللي هو البنزين، لو ده لم يوضع قلنا لا تتحرك، لا حراك لا، لا قيمة لا، نقولها بملايين الجنيهات، ولكن تحتاج الى ايه؟ الى ماء بضع جنيهات، ولكن قلنا حتى تسير هذه السفينة. فربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فبنحتاج إلى أن نملأ ذلك الوعاء القلب بمعرفة رب سبحانه وتعالى، هو الذي بعد ذلك المعرفة دي تحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات وإلى التزام السلوك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. احنا ممكن واحنا بنقرا الآية كده هو الأول والآخر والظاهر والباطن، امتى بنقول الأسماء ديت؟ لما نقرا الآية، لكن نرى كيف نتعبد، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقرن بين العبادات وبين العقيدة. هذه الاقتران اهو بين العبادة والعقيدة، مفيش فصل أبدا. نقول ان هذه مقدمة طويلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعلمنا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني الفقر. كل ده مقدمة عشان يدعو الثناء على الرب سبحانه وتعالى. قلنا الثناء على الرب سبحانه وتعالى في حد ذاته ده دعاء، هذا دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، لما يصاب الإنسان بكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فين الدعاء؟ هذا دعاء الكرب، كله توحيد لله سبحانه وتعالى. فلذلك ده الدعاء الثناء على الرب سبحانه وتعالى، ثناء العبد على ربي، هذا دعاء، هذا دعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حاله يبين لنا كيف نطبق قواعد الإيمان التي نتعلمها، كيف نطبق العقيدة في حياتنا، وكيف ذلك المزج والترابط بين العقيدة والعمل، بين العقيدة والعبادة. هذه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم ادعوني استجب لكم. كيف ندعو الرب سبحانه؟ ادعو الرب سبحانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. قول الإنسان عليه دين، يقول لك اللهم سدد عني ذلك الدين. إنسان فقير يقول اللهم يعني ادفع عني ذلك الفقر واغنيني بحلالك عن حرامي. نقول أدنى مقدمة، الأول تقوم بالثناء على ربك سبحانه وتعالى، تمدح الرب سبحانه وتعالى، فرصة عظيمة أن تكون مدحا لربك سبحانه وتعالى. نقول نقرر نقر على لسانتنا بمبادئ العقيدة اللي احنا تعلمناها، أيضا يعني تعبد لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، ثم تطلب ايه يعني المسألة، ثم تطلب المسألة. فكان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع باقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.